وأن يدافع عنه ليظل موصدا، لأن فتحه فيه كثير من الشر، بل فيه الشر كله. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله.